النسيم تغنجا ودلالا وقف الطيور الأيك ترقب مركزا النور في جلباته يتلالا. يعني نحن نعتقد أن هذه المدرسة قلعة القلاع الشامخة في نصرة السلفية ونشرها بين الناس. لا طريق أمامنا إلا الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله تبارك وتعالى، كان هذا الالتقاء بالقلوب بالكلمات بالمنهج رغم تعذر اجتماع الأبدان مدة طويلة. ونحن من سنة 79-80 ونحن نعرف لإخواننا شيوخ المدرسة قدرهم، وما بعدنا عنهم هو بعد بالأجساد فقط، لكن الله يعلم أن المؤمنون يوالي بعضهم بعضا، ونحن على ولاء لهم ولله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه. ما كنا نتخيل في يوم من الأيام أن يكون بإكرام الله وإعزاز الله هذا المقام وهذا المجلس وهذا الحضور. أين الحمد لله؟ أين الحمد لله على نعمة رفع الظن عني؟ من أشد المحن بدأ التمكين، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. كم يعني سعادتنا في أننا خرجنا جميعا من سجن الإقامة الجبرية، قامة الجبرية في داخل المحافظات. والدعوة السلفية من الإسكندرية لا تنسى المواقف لفضيلة الشيخ محمد بن مقصود منذ أكثر من 20 سنة وهو يذب عن هذه الدعوة. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا شهد هذا المسجد هذه الكوكبة من علمائنا ومشايخنا الكرام. نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية والالتزام وعلى نعمة السنة، وأحمد الله أن أوجد في المدرسة السلفية في وسط شيوخها وزعمائها، فأسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وفيكم جميعا. أدركوا هدف الحياة فأخلص الأفعال، ملأوا رقيمة عمرهم أمجادهم، شربوا الهدى عذبا أتى وزلالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إخوانكم بموقع صوت السلف يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تشرفت الإسكندرية اليوم بحضور فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود ورفاقه الكرام، مرحبا بهم في بلدتهم الأولى ليست الثانية إن شاء الله. ومع كلمة ترحيب لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل فاتح. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفة. أما بعد، فتعجز الكلمات عن التعبير عن فرحة الإخوة بهذه الزيارة التي يؤرخ لها إن شاء الله تعالى في تاريخ الدعوة السلفية، حيث يعني شرفنا فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود وفضيلة الدكتور محمد عبد السلام والشيوخ الأفاضل والشيخ ممدوح جابر. كما ترون يعتقل لساني عن أن أنطق بما يعني بمكنون صدري من الفرحة والابتهاج بهذه الزيارة، ويلح على ذاكرتي استحضار المناسبة التي لقب فيها شاعر النيل أحمد شوقي بلقب أمير الشعراء. فنرحب معكم بأمير الفقهاء. وقعت فيما تحذر منه. وأتذكر أيضا كلمة تلح أيضا على ذاكرتي، وهي بيتين من الشعر قالهما أحد تلامذة العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، عقب حضوره أحد دروس العلامة الشنقيطي، فارتجل قائلا: تالله إنك قد ملأت مسامعي، درا عليه قد انطوت أحشائي، فزدني وزدني ثم زدني، ولتكن منك الزيادة شافيا للدائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن كلنا شوق لسماع كلمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما كنت أظن في يوم من الأيام أن أجلس إلى جوار الشيخ محمد إسماعيل والشيخ ياسر وعمالقة المدرسة السلفية، فيعني نحن نعتقد أن هذه المدرسة قلعة، أو بل هي قلعة القلاع الشامخة في نصرة السلفية ونشرها بين الناس، صحيح. لكن أستحضر الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث طاووس، قال: أدركت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فبخن بخن لك ابن عبد المقصود. أكرمكم الله. على كل حال، الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان الست كما تعلمون، والإيمان بالقدر لازم للإنسان المكلف كي يستطيع أن يتحمل الأمانة على وفق ما يحب الله عز وجل ويرضى، لأن الله عز وجل أمرنا أن نعبده وأن نتوكل عليه. في آخر سورة هود قال عز من قائل: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ولله غيب السماوات والأرض، يعني نحن لا نعرف ما الذي يمكن أن يحدث بعد لحظة واحدة، فنحتاج إلى إلى توكل على الله عز وجل، إلى صدق لجأ إليه وتوكل عليه. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ومن لوازم التوكل، أو من شروط التوكل كما ذكر ابن القيم رحمه الله، التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. أنت إن أردت أن تبيع أرضا، أن توكل إنسانا في بيع سيارة، لا تختار أي إنسان، تختار الأمين الخبير وهكذا. فكذلك ينبغي أن تتعرف على الوكيل سبحانه وتعالى جل شأنه، وهذا من خلال أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. فله الكمال في العلم، وله الكمال في القدرة، وله الكمال في الحكمة، كما يقول ابن كثير في مطلع سورة الملك: وهذه صفات الملك الحق تبارك الذي بيده الملك. له الكمال في العلم، فلم يكن علمه مسبوقا بجهل، ولا يتطرق إليه النسيان. قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وكذلك قال عز من قائل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل هذا يستوي عند ربنا عز وجل، وله الكمال في القدرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن عن أبي بكر وأبي سعيد الخدري وحذيفة وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم جميعا أنه صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع أبناءه فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فحرقوني، فإذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف فذروا نصفي في اليم ونصفي في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين، وأخذ عليهم الميثاق وربي لا يفعلن. فلما مات فعلوا به ذلك، فقال الله عز وجل كن، فإذا هو رجل قائم. قال أي عبد ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب. فما لبث أن تلافاه برحمته عز وجل. وقد ورد ما يفيد أن ذلك الرجل آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. لكن محل الشاهد أن الخطة التي رسمها الرجل ونفذها أبناؤه أشلها الله عز وجل بقوله كن. وله الكمال في الحكمة تبارك وتعالى، له الحكمة البالغة، فكل أوامره ونواهيه وشرائعه الكونية والقدرية، أوامره الكونية والقدرية، كل هذا يقع على وفق الحكمة البالغة منه تبارك وتعالى. نمرة اثنين، إيمان جازم بالقدر. إيمان جازم بالقدر حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقد روى الإمامان أبو داود والترمذي عن حذيفة وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا عن أربعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله. وهل هناك من امتلك مثل أحد ذهبا؟ عشرة ولا مية حتى؟ ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. وهذا نفس المعنى ورد في حديث ابن عباس المعروف يا غلام إني أعلمك كلمات إلى آخر الحديث في رواية الإمام أحمد، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نحن نعلم أن آدم عليه السلام خرج من الجنة بقدر الله عز وجل، لكن السبب في ذلك أن الشيطان تسلل إليه من بابين، باب الحرص على النفس والحرص على المال. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وعاتبهما ربهما عز وجل، لكنه عليه السلام أخرج من الجنة نتيجة لهذه الفعلة. كما يقول ابن القيم رحمه الله بما أن السبب في الخروج من الجنة هو الحرص على النفس والمال، فالثمن الذي ينبغي أن يقدم ممن أراد أن يرجع إلى الجنة مرة أخرى النفس والمال أيضا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فأنت إن كنت بعت نفسك ومالك لله عز وجل فلا ينبغي أن تتصرف فيهما بدون إذن منه تبارك وتعالى، مع أنه واهب النفس وواهب المال وواهب سائر النعم، وما بكم من نعمة فمن الله له الحمد والمنة سبحانه وتعالى. فما دمت بعت نفسك لله فلا يجوز لك أن تتصرف لا في النفس ولا في المال إلا بإذن منه تبارك وتعالى. لكن الشيطان الذي قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم يخوف الإنسان دائما على نفسه وعلى ماله. قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان في معرض الكلام عن الجهاد وغزوة أحد وما إلى ذلك، قال عز من قائل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، يعني يخوفكم من أوليائه. وأما في قضية الرزق فأيضا قال عز من قائل في سورة البقرة الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. لذلك جاءت النصوص التي تتعلق بالأجل وبالرزق في كتاب الله عز وجل جاءت حاسمة، وكذلك في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالأجل قال الله عز وجل وما كان لنفس، هذا أعلى أساليب الحصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن، النفي الذي يعقبه الإثبات. وكبرى القضايا في الشريعة كقضية التوحيد لا إله إلا الله، قضية الرسل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، قضية الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا يقول عز وجل في قضية الأجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا. وكذلك قال عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فالبرج المشيد لا يحول بين ملك الموت وبينك، بل الأعجب من هذا إن أراد الله عز وجل أن يخرجك من البرج المشيد لتموت في موقع ما لفعل ذلك سبحانه وتعالى. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. يعني كل دي بس اختبارات يختبرك الله عز وجل، كل دي اختبارات. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وأما في قضية الرزق فحسبنا قوله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يبقى هذا الأجل والرزق. طيب ممكن أن يبتلى الإنسان بابتلاءات لا تفقده حياته. طيب قال الله تعالى أيضا وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا نعتقد هذا المعتقد؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقد كتب الله عز وجل ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة، على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإذا الأمور كلها مردها إلى الله عز وجل، وهذا له أثر كبير حين يعتقده الإنسان اعتقادا راسخا، له أثر كبير في كبرى أو كبريات القضايا التي نعيشها. يعني فيما يتعلق بقضية الأجل مثلا أو بقضية الاستقامة على أمر الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل ونصرة دينه عز وجل، استمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بالإسناد الصحيح، صححه الحافظ والشيخ الألباني والأرناؤوط وغيرهم رحم الله الجميع وحفظ الله الأرناؤوط، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، شهده يعني حضره، وفي لفظ إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. وكذلك في قضية الرزق، شوف هذا الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في الحديث من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وفي حديث جابر أيضا عند أبي نعيم أيضا وحسنه الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. تصور الإنسان كيف يهرب من الموت، كذلك لو هرب من الرزق كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. إذن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، والثبات على الحق بيد الله تبارك وتعالى، وكل شيء بيده، إليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. في إطار هذا نستطيع أن نتدبر معا هذه الآيات العظيمة من سورة الأنعام، وكأنها تتحدث عن واقعنا الذي نعيشه الآن. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. جهد إيمانهم يعني عمال يقسم والله العظيم، قسما بالله علي مش عارف الطلاق، يعني أيمانات مغلظة جدا، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فكأن الصحابة رضي الله عنهم تمنوا أن لو أنزل الله عز وجل عليهم آية، لأن الله عز وجل وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. شوف، لو إن الملائكة نزلت من السماء والموتى خاطبوهم في الطرقات وحشرت عليهم جميع الكائنات قبلا، يعني أفواجا أو وجها لوجه كما ورد في التفسير، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. يبقى إذن الهداية بيده عز وجل وحده، والذي صرفهم عن الآية الأولى قادر على أن يصرفهم عن الآية العاشرة والآية المئة والآية المليون. ولذلك يحذر دائما إن جاءت الإنسان موعظة في الدين فليحذر ألا يقبل هذه الموعظة بالشكر، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال، حديث ضعيف في الحقيقة: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. خلينا في الشق الأول من الحديث بعد اتفاقنا على أنه ضعيف لكن المعنى صحيح: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر. كيف تقابل الموعظة بالشكر؟ وما هي النعمة التي تترتب على قبولها بالشكر؟ قال الله عز وجل في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. شايف النعم قد إيه؟ وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما لو أنهم فعلوا ما يوعظون به. وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. ويدل على هذا قوله تعالى في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، ضربت القلوب والعياذ بالله، وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فنحن في نعمة عظيمة، نعمة الهداية من الله عز وجل. أما كان من الممكن أن يولد الإنسان لوالدين نصرانيين أو يهوديين أو مجوسيين؟ وكان زمان اسمه عازر ولا جرجس ولا غيره، نسأل الله السلامة والعافية. لكن شاء بفضله ومنه وكرمه ورحمته أن يجعلنا مسلمين، وأن يهدينا إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصراط المستقيم يا أخواننا. إن كنا نقول 17 مرة في عدد الركعات المفروضة اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن. لكل نبي، مش لكل سلفي والغلاء. وكذلك جعلنا لكل نبي، وهذه العداوة ليست لشخص النبي بالطبع، ولكنها للمناهج الربانية التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. خف عند قوله تعالى وكذلك جعلنا، يبقى هذه العداوة يا أخواننا، هذه العداوة من الذي جعلها؟ ربنا عز وجل. كل شيء جار على وفق قدره وحكمته وعلمه عز وجل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني كل شيء تحت السيطرة الإلهية، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه، لماذا شاء ربنا عز وجل ذلك؟ ولتصغى، الإصغاء هو الميل، أصغى الإناء أي أمالة. ولتصغى إليه أي لتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه، وليقترفوا ما هم مقترفون. شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذه فائدة ذكرها الله عز وجل في هذا الموضع، وهناك فوائد أخرى، منها مثلا أن الحق في أي قضية شرعية ما قد يخفت ضوء الحق في قضية ما، أو قد يضيع الحق ويقل المتكلمون فيه في زمان ما أو مكان ما، فيشاء المولى عز وجل أن يبعث أهل الباطل ليتكلموا في هذه المسألة بباطلهم، فيهب أهل الحق لدفع هذا الباطل وبيان الحق في هذه المسألة، فيعود الحق كما كان قويا، وتقوم حجة الله عز وجل على الخلق. دي مسألة في غاية الأهمية يا إخوانا. يعني ما تقول لك الأضرحة ومش الأضرحة، طيب ما ممكن يكون الكلام في الأضرحة انتهى، ما حدش بيتكلم فيها دلوقتي. طيب يا جماعة والله مسألة الأضرحة كيت وكيت وكيت، وليس هذا معتقدنا كسلفيين أو وهابيين، لا لا لا لا لا، هذا كلام رجالات الأزهر الكبار المشهورين المعروفين عند جميع الناس، لأن هذه القضية لا خلاف فيها ولا التباس فيها، وأحاديثها ثابتة في الصحيحين وغيرهما. فكل قضية قص على هذا. كذلك الله عز وجل أعد منازل عالية رفيعة في الجنة لا يبلغها العباد بأعمالهم، فيبتليهم، فمن نجح في الابتلاء أصاب درجة عالية، كما قال عز وجل أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الغابر. يعني ممكن تكون في الجنة، أسأل الله أن يجعلنا من أهلها جميعا، ومع ذلك ننظر إلى أهل الغرف كما ننظر في الدنيا إلى الكوكب الدري في الأفق الغابر. أسأل الله أن يرفعنا في الدنيا والآخرة بالحق. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. شوف الآية اللي وراها على طول: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. لأبي حامد الغزالي في المستصفى عبارة أعجبتني جدا، وأتكلم طبعا بستخدم طريقة المتكلمين في إثبات وجود الرب وإثبات النبوات وما إلى ذلك رحمة الله عليه، لكنه قال: إن العبد إذا وصل إلى إثبات النبوة وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم امتنع النظر حين يأتي حكم الله أو حكم رسوله عليه الصلاة والسلام، يمتنع للإنسان أن ينظر. قال: لأن النظر إنما هو للاختيار بين البدائل، وأنت ممنوع من الاختيار بين كلام الله ورسوله من ناحية صلى الله عليه وسلم وبين أي كلام آخر من ناحية أخرى. قال: فيكون النظر حينئذ أول مبادئ الفتنة. شوف، يعني الإنسان لابد أن يكون مستسلما استسلاما تاما ومطلقا لأوامر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، وينبغي عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. نحن نعلم أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى هم الذين يفعلون المنافقين، والمنافقون للأسف هم الذين يفاعلون ضعاف الإيمان أو ضعاف العلم. فهؤلاء إذن الفتنة من أين؟ من اليهود والنصارى. والذين آتيناهم الكتاب كما قال عز من قائل: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أبا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني المسألة إذن تحتاج إلى صبر على يا أخوانا. أولا طاعة الله عز وجل تحتاج إلى صبر، كما قال عز من قائل في آخر سورة الإنسان: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. اصبر لحكم ربك، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. ولذلك قال عز من قائل: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالتقوى هي خوف من الله عز وجل يدفع المكلف إلى امتثال الأمر واجتناب النهي، رحمك الله، يدفع الإنسان إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. فلو أننا صبرنا على إذات هؤلاء وازداد تمسكنا بديننا في هذه اللحظات الحرجة لأغاض هذا المبطلين إغاثة شديدة. وكذلك لو أننا تخلقنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو إلى الله عز وجل متسما أو متسمة دعوته بالرفق وبالرحمة صلوات الله وسلامه عليه، وصبرنا على ما ينالنا من أباب، لنجح ذلك الأسلوب أو هذا الأسلوب في جذب الكثير من الناس. أعتقد شوف يعني إخواننا من التبليغيين عندهم في الحقيقة هذه الميزة اللي هي الصبر على الإيه وعلى الناس والرفق بالناس. حتى لو رجل ضرب بالقلم يقول له: عم أنا بعتذر لك جدا، تعتذر لي ضربتك بالقلم تعتذر لي. فتكون نتيجة يعني هذا بيأتي يا إخواننا بنتائج عجيبة جدا. والله نتائج في غاية العجب. ليه؟ يعني أنا والله دعوت الله كثيرا وأنا أطوف البيت أن يرزقني الرفق والرحمة والحياء. الرفق والرحمة والحياء في الحقيقة. الحياء ده يعني عامل زي الايه كرات الدم البيضة او الجهاز المناعي بالنسبة للروح. بدون الحياء لا يمتنع الانسان عن فعل القبائح، وبالحياء يكف نفسه عن كل او عن الكثير مما يغضب الله عز وجل، كما روى البخاري عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. واما الرفق فحسبنا حديث جرير البجلي رضي الله عنه في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. واما الرحمه فانتم تعلمون ايضا احاديثها، وانما الاته ايه حصر، انما يرحم الله من عباده الرحماء. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت: دخل الحسن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، فقال الأقرع: تقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. رجل عنده 10 كأنهم 10 آل طوب، مفكرش، حاجة غريبة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في لفظ عائشة رضي الله عنها قال له: من لا يرحم لا يرحم. هذا الحديث أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أو أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ أو أملك لك إن كان ربنا نزع الرحمة من قلبك هعمل لك إيه؟ ولا فدي في أخلاق ينبغي أن نحرص على التحلي بها. يا إخوان إحنا مش فتوات، واحد يروح مزعل ده يروح مزعله، واحد يروح شتمنا يروح شتمه، لا. إن كنا دعاتهم صحيح يبقى ينبغي أن نصبر على الأذى وأن ندعو إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نجادل بالتي هي أحسن. والله كلمة لا أنساها للدكتور محمد عبد المنعم القيعي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، كان بيدرس بيشرح المستصفى في أصول الفقه، فكم الكلام الذي قاله: لو واحد شتم الإسلام تطلع له مطو أرض غزال وتضربه بطوبة تبقى أنت هزمت الإسلام، لكن بالحجة والبرهان. وهذا ذكرني بكلام أبي محمد بن حزم رحمه الله في أوائل كتابه العظيم الإحكام في أصول الأحكام، قال عند قوله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. قال ابن حزم رحمه الله: والمراد بذلك الحجة الصادعة، فقد تغلب العساكر الكبار والسيف لنا مرة وعلينا أخرى، ولكن الحجة الصحيحة ليست كذلك، بل هي لنا أبدا دامغة لقول مخالفين أبدا. وأورد قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، لأن هذه طبيعة الباطل أنه زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. هؤلاء يحسدوننا، ود كثير من أهل الكتاب لو أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا، شوف فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار كما تعلمون وعدل في الأحكام، سواء كانت الأحكام الشرعية أو الأحكام القدرية، فهو الملك الحق. شوف لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم سبحانه وتعالى. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن يا أخوانا نحن لا طريق أمامنا إلا الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. حسبنا أن الله عز وجل هدانا للإيمان وهدانا إلى الطريق القويم، حتى وإن مال الإنسان أو خالف الحق الذي يعرفه في قضية في معصية أو ما إلى ذلك، لكنه لا يطيق أبدا لا يطيق أبدا أن يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. روى البيهقي في المعرفة بالإسناد الصحيح عن الشافعي رضي الله عنه قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. والله دي يا أخوانا مسأل الحمد لله الذي وفقنا لهذا، إن أنت أمامك الحديث لا تستطيع أن تحيد عنه وتبذل الحكم الشرعي على الحديث، قد تخالف بمسلكك وتستغفر ربك سبحانه وتعالى: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن أن أترك كلام النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد كائنا من كان دي جريمة كبرى. فالحمد لله الذي وفقنا لهذا ثم ثبتنا عند ورود الفتن. ما هي الفتن دي يحتاج إلى ثبات، رغم ذلك أنت تمارس دينك وتدعو إلى الله الحق سبحانه وتعالى وإلى دينه الحق وما إلى ذلك. يعني عوامل الثبات، الثبات أصلا من الله عز وجل، يعني لا تظنن أن هذا بقواتك وعضلاتك أبدا. ده هو قال لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. شوف، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هو النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه ركن إليهم شيئا قليلا هل كان يريد الدنيا؟ حاشا لله، ولكنه يعني كاد أن يفعل هذا رغبة في إسلامهم وفي نصرة الدين. فبين الله عز وجل أن النصر لا يأتي من هذا الطريق أبدا. ومن عوامل الثبات أيضا أن تستعين بالله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وروى الإمام أحمد بإسناد صححه الألباني ما عدا الجزء الأول منه، وإن كان الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند صحح الحديث بهذه الزيادة الأولى عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. شوف أول حاجة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. يعني شوف أول شيء في الدعاء، أول حاجة في الدعاء أسألك الثبات في الأمر، وبعدين إيه العزيمة اللي هي قوة الدفع والعزيمة على الرشد. يبقى الإنسان دائما عازما على إرضاء ربه عز وجل والسلوك الإيه الصراط المستقيم. كذلك في الآية التي ذكرتها الإنسان كلما جاءته موعظة في الدين فعمل بها، القلب كالعضلات أو كسائر جوارح اللي هي في قانون الاستعمال والإهمال، العضو المستعمل. يعني تلاقي الراجل مثلا اللي بيشتغل بالفاس أو بيجدف بالتجديف تلاقي العضلات بتاعته مفتولة. الراجل اللي بيشتغل في أعمال مكتبية تلاقي عضلاته دي مش موجودة، ضعيفة جدا. فكذلك القلب كلما أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة ما كلما قوي قلبك وكلما راسخت قدماك في الالتزام وفي الدين. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كذلك من عامل الثبات الإنفاق. الإنفاق في سبيل الله، وأنت تعلم أن هؤلاء المبطلين تركوا البلد ونصف شعبه جياع تحت خط الفقر يا أخوانا، نصف الشعب تحت خط الفقر، وهذا أمر لا ينبغي أن نتأسف له فقط، بل لابد أن نكون إيجابيين. كيف نسعى في حل مشاكل هؤلاء إن كنا مؤمنين فعلا كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الشيخ الإسلام يقول: إن وجدت هذا فثم إيمان، وإن لم تجد هذا فإما أن يكون الإيمان ضعيفا أو مدخولا. فنحن لا نريد أن نكون أن تكون مواقفنا سلبية، لسيما أن الله عز وجل رغبنا في هذا. نحن أمامنا عقبة كأود تبدأ بخروج الروح من الجسد، ورحلة رحلة الأخيرة تبدأ بملك الموت. والله عز وجل قل: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ تهويل، فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. مسكينا ذا متربة بعضهم قال هو الذي لا يجد فراشا ينام عليه فيلوث التراب بدنه أو ثوبه، لكن الأقوى من هذا أن دائما التراب يكن بها عن الفقر، تربت يداه تربت يمينه فاملأ كفه ترابا، وهكذا. فيبقى هو كل فقير لا يجد مؤنة، إن نفست عنه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. والتنفيس هو تقليل المشكلة، تخفيض حجم المشكلة. ومن فرج عن مؤمن، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرج، التفريج إزالة الكربة بالكلية، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، وعلى نعمة الهداية والالتزام، وعلى نعمة السنة. وأحمد الله أنا شخصا على هذه النعمة العظيمة أن أوجد في المدرسة السلفية في وسط شيوخها وزعمائها، فأسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وفيكم جميعا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم كتابا مفصلا؟ القضية التي جمعتنا بفضيلة الشيخ محمد عبد المقصود بقلوبنا ومنهجنا قبل أن نجتمع بأبداننا، هذه القضية التي تعرضت خلال أكثر من 20 سنة مضت لهجمة شديدة، حتى كاد كثير من أبناء الصحوة الإسلامية بعد أن كانت هذه القضية من المسلمات اليقينية في بداية الصحوة لا يختلف عليها قط، ولا يمكن أن يقبلوا من يختلف فيها، حتى كادت أن يتشكك فيها دعاة كبار، وحتى صار الكلام فيها على نحو مخالف للحق فيه، ثبت القليل على الجهل بهذه المسألة العظيمة وتوضيحها للناس. بفضل الله سبحانه وتعالى كان مجتمعنا مع فضيلة الشيخ رحمه الله وإخوانه الكرام في هذه المسألة عبر هذه السنين التي تعرضت الدعوة فيها لغمة وكربة أزاحها الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن لا يعيدها على المسلمين في أي مكان. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المسألة من أعظم وأوضح المسائل التي تميز المنهج الإسلامي الصحيح، تميز من يسير على طريق أهل السنة ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله سبحانه وتعالى. وكذلك قضية الولاء والبراء، وأن هذا الأمر أعني محاربة مسألة أفغير الله أبتغي حكما، إنما جاء من قبل اليهود والنصارى من قبل أهل الكتاب، وهم الذين يحركون المنافقين، والمنافقون يطرحون شبهاتهم على ضعاف الإيمان. بحمد الله تبارك وتعالى كان هذا الالتقاء كما ذكرنا بالقلوب بالكلمات بالمنهج، رغم تعذر اجتماع الأبدان مدة طويلة، ظن كثيرون خلالها أن عدم اجتماع الأبدان للاختلاف، والله ما كان الأمر كذلك، وإنما كان للعجز ما أن أتت الفرصة حتى اجتمعت الكلمات مع الأبدان مع القلوب بإذن الله تبارك وتعالى. جزاه الله خيرا، جزاك الله خيرا الشيخ محمد، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما لما يحب ويرضى. مع كلمة الشيخ محمد. كلمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، أيها الأحباب، ما أسعد هذا اللقاء، وما أسعد النظر إلى هذه الوجوه الطيبة التي أسأل الله جل في علاه أن ينضر وجوهنا جميعا يوم العرض عليه، وما أصعب ما أنا فيه. أكيد أنتم حاسين بي، عقبة كأود أن يأتي الزمان أن يطلب مني أن أتكلم بين الفحول، وهذا ليس من باب المدح ولا من باب التزكية، ولكن من باب وضع الشيء في محله. فإحنا أخذنا درس من شيخنا الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، إن إحنا عايزين نعلم أبنائنا وإخواننا مسألة الإطراء الزائد أنها مخالفة للسنة، فجزاه الله خيرا، وهذا أمر يتطلب مجالس ومجالس. أعود وأقول، عقب كأود أن يطلب مني كلمة بين هؤلاء، فادعو الله لي، أدعو الله لي. آمين يا رب. أيها الأحباب، إن كان قد طلبت الكلمة ونحن فيما نحن فيه وما نحن عليه، فأقول من باب البلاغ ومن باب التعبير عما يجوش في الصدر وما يربو في القلب حول ما بلغ به بنا الأمر من نعم الله ومن منن الله جل في علاه، أتساءل وأطرح هذا السؤال: هل عرفنا الله؟ هل عرفنا الله بنعمه التي تتطلب أداء الشكر؟ هذه النعم التي يلزم إن شاء الله تعالى، إن كان فينا خير، أن تثبت يقيننا في الله جل في علاه، لنعرف الله أكثر، لنتعرف إلى صفات الله وأفعاله أكثر، لننظر إلى نعم الله أكثر، لنعلم أن الله على كل شيء قدير أكثر، لنعلم أن ما من شيء في كونه يمضي إلا بأمره أكثر، لنعلم أنه مهما ضاقت الأمور فلا بد لها من فرج طالما أنت على الطريق يا عبد الله، لنعلم ذلك أكثر، لنعلم عن الله أكثر. أيها الأحباب، كلمة في كليمات أقولها: أن الله عز وجل ما خلق هذا الخلق وتركه هكذا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق سبحانه جل في علاه. الله عز وجل خلق هذا الكون وخلقنا ووضع له سنن يمضي بها أوامره ويمضي بها أقداره جل في علاه. انظر يا عبد الله إلى ما كنا عليه، إلى ما بلغ بنا المقام في هذه الكلمات الدلات المختصرات التي ذكرها شيخنا الدكتور ياسر حفظه الله تعالى، عما كنا عليه من حبس وكبت حتى كاد أن يفتن الكبار فضلا عن الصغار. كنا في حال وما كان أحد منا يخطر على باله، يخطر يتخيل أن يبلغ بنا من نعم الله ما نحن عليه الآن. تخيل، بل نحن نتخيل أن يأتي اليوم أن نأتي إلى هذا الدار المباركة، هذه القلعة المشيدة التي نغبطكم رب العرش العظيم على ما أنتم فيه من نعمة بوجود هؤلاء المشايخ بينكم. ما كنا نتخيل في يوم من الأيام أن يكون بإكرام الله وإعزاز الله هذا المقام وهذا المجلس وهذا الحضور بفضل الله جل في علاه. اسمع أخي الحبيب ولنسمع جميعا، الله عز وجل يمضي أوامره في هذا الكون وفق سنن ينظم بها الكون. من سننه رفع الظلم، رفع الظلم، وهذا مكننا منه الله، فرفع الظلم عنا الذي جاش على صدورنا هذه الأزمنة، رفع الظلم بقدرته بفضله بمحض منته جل في علاه. رفع الظلم الذي قال لنا وامتحننا برفع الظلم، فقال كما جاء في سورة يونس: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم، هذا هو السؤال، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هذا هو السؤال، لننظر كيف تعملون، لننظر كيف تعملون. وجعلها لنا قياسا في قصة موسى عليه السلام كما جاء في سورة القصص، حيث قال ربنا جل في علاه: وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أزال الله عز وجل الظلم عنا، ولو تكلمنا عن سنن الله في إزالة الظلم ما انتهى بنا المقام. وأنا لا أدري كيف أتكلم رب العرش العظيم، حكيت أرتعد وأنا أتكلم فسامحوني. هذه السنة التي قال ربنا جل في علاه عنها: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أين؟ أين الشكر؟ أين الحمد لله على نعمة رفع الظلم عنا؟ ثم نأتي إلى الجانب الآخر لنسأل أنفسنا هذا السؤال الذي طرحه ربنا: لننظر كيف تعملون. فينظر كيف تعملون، وانظر إلى هذه اللطيفة البديعة في اللفظ القرآني، حينما تكلم موسى قال: فينظر كيف تعملون. حينما كان الكلام الخطاب من الله مباشرة إلى الأمة قال: لينظر، الغاية لينظر كيف تعملون. أين نحن من التمكين لنعلم جميعا أن ما بلغنا إليه هو محض منة من الله في رفع الظلم، لينظر وليستظهر منا ماذا نحن فاعلون. أين الشكر؟ أين الحمد؟ أين العمل لتمكين دين الله؟ هذا هو السؤال. فما حدث ليس تمكينا، الذي حدث رفع للظلم من أعلى، من أعلى ثماره وأنواره أن فتح الله الباب للخير ليبث على العباد في كل مكان دون قيد، دون قيد. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من هذا الفضل وألا يرفع عنا بذنوبنا، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا هو رفع الظلم، جاءت المنة المحضة من الله بذلك التي تحوي في طياتها محنة، محنة لننظر كيف تعملون، ابتلاء. أين أنت يا أمة الإسلام؟ أين أنت يا جيل التمكين؟ هل الذي رفع الظلم هي الطائفة المنصورة؟ لا، الذي رفع رفعه الله بمحض منة منه بجند استخدمهم، كيف ومتى وبمن؟ هذا أمر الله، واستخدم الله جنده كيف شاء. احنا نتأمل هذه الوجوه النضرة بفضل الله عز وجل، وهذا الأدب الذي نتعلمه من التعامل دروس لنا جميعا، ولكن السؤال هو الواقع الذي نحياه، المحنة التي وضعنا فيها. فتح لنا الله الباب لتتهيأ الأمة لتتقلد مكانتها، فما كانت تتعذر به أو يمكن أن تتعذر به رفعه الله عنها. فأين نحن؟ أين العلم؟ أين العمل؟ أين الدراية؟ أين الواقع الذي يترجم حرصنا وهمتنا لتمكين دين ربنا جل في علاه؟ وهناك، وأختم بذلك، فما كنت أتصور أن أستكمل قراءة آيتين، فالحمد لله أن سطرني إلى ما أنا عليه الآن، ولكن أختم أن التمكين له سنة عند الله جل في علاه. من أراد أن يعيش مع هذه السنة تفصيلا يرجع إلى سورة البقرة، إلى قصة طالوت وجالوت، لينظر المراحل التي لا بد أن تكون ليمكن الله لعباده. يرجع إلى سورة يوسف عليه السلام لينظر إلى قدرة الله تأصيلا، وإلى أن قدرة الله تمضي وفق قانون الأسباب. ربك الذي جاء قال، ربك الذي قال في أحلك الأوقات التي مر بها يوسف عليه السلام في أشد مراحل المحن، ماذا أشد من أن يباع الإنسان كرقيق، أن يتحول من حر، مش حر ده كريم، ابن كريم ابن كريم ابن كريم، كما وصفه الكريم العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. أي موقف أصعب من هذا، وأي محنة أشد من هذه، أن يباع كرقيق، وإيه؟ مش بقيمة عالية، بثمن بخس، دراهم معدودة. انظر إلى قول ربك، ولن أفصل، سأقرأ هذا القول لنعلم تأصيلا من هو الله سبحانه جل في علاه، حيث قال ربنا: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ماذا قال ربنا بعد ذلك؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. من أشد المحن بدأ التمكين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، مكن له الله من البداية حينما رمي في الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذا التمكين بالنبوءة. ثم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ثم تتكرر الآية في موضع آخر بعد أن صار العزيز: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فتعرف إلى ربك قادر على كل شيء، إذا ضاقت فإن كنت على الطريق فاعلم أن الفرج قريب، ولا تنشغل يا عبد الله بالأمور الفرعيات. وأختم بهذا الأثر العظيم الذي أود أن يبث بيننا الآن لنتأدب ونتجهز كما يجب. هذا الأثر عن شقيق ابن إبراهيم البلخي، يقول فيه: حجب الناس عن التوفيق ست: رغبتهم في العلم وتركهم العمل. فضوم يا أخوانا، رغبتهم في العلم وتركهم العمل، رغبتهم في العلم وتركهم العمل، أخذهم النعم وتركهم الشكر، اغترارهم بالعلماء وترك الاقتداء بهم، وترك الاقتداء بهم، مصارعتهم في الذنوب وتأجيلهم للتوبة. الدنيا مدبرة عنهم وهم وراءها يلهثون، والآخرة مقبلة عليهم وهم عنها معرضون. فأين نحن من هذه الآفات؟ يجب أن نعالج ذلك في القلوب وفي الأعمال لنري الله منا ما يحب الله أن يراه. أسأل الله أن يثبتني وإياكم، وأن يقيل عثراتنا جميعا، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يشفي صدورنا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. ثم لا أجد إلا أن أتقدم بالشكر والامتنان لأهل الفضل من مشايخنا، ثم لأحبابنا على هذه الحفاوة البالغة وهذه السعادة التي بثت في قلوبنا. الله تحبين على سرر متقابلين إلى ربهم ناظرين، إنه ولي ذلك ومولاه، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. خواجة، من 3 أيام كنت في مطار القاهرة، فالراجل بيتكلم انجليزي مع الناس اللي معاه، كان التعليق على الحوادث بتاعت يعني احداث محاكمة مبارك واولاده في السجن وكذا. فهذا الرجل الخواجة يبدو انه امريكي، فبيقول اللي معاه ايه، بيقولهم ده انا لو كنت باخد حبوب هلوسة وهلوست ما كنتش اتخيل اللي بيحصل في مصر دلوقتي. المصريون عموما والسكندريون يرحبون بالضيف العزيز عليهم جدا، قولوا زارنا النبي. نحن لن نكذب ونقول زارنا حملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحماة شريعته. مع كلمة فضيلة الشيخ ممدوح جابر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يعني الإنسان يعجز عن أن يتكلم بعد هذه الكلمات الرقيقة التي اشتملت على سنن من سنن الله عز وجل، سنن في أن الله عز وجل قد جعل لأنبيائه من الأعداء وممن يصدون عن سبيله، كما حكاه فضيلة الشيخ محمد، وذلك لكي نتثبت ونعلم أن إن كان الرسل أصحاب الحق الذين يوحى إليهم لقوا من الشدة والعناء، حتى حكى عنهم ربنا سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. يعني الرسل كما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. نعم، إن كان هذا حدث لأنبياء الله فأحرى بنا أن نتثبت نحن على الحق، ونعلم أن هذه سنة من سنن الله عز وجل، أن الحق دائما له من يعارضه، ودائما له من يشغله، ودائما له من يزين عكس ما يقول تماما، وما علينا إلا أن نصبر ونحتسب. وأخونا الشيخ محمد عبد السلام تكلم عن سنة أخرى من سنن الله عز وجل، وهي سنة إهلاك الله عز وجل لأعدائه، وهذه سنة عظيمة لو تدبرناها. فكما حكى سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أمر عجيب جدا، الإنسان إذا نزل به الضر المفروض عليه أن يلجأ إلى ربه، كما حكى عز وجل هذا عن عتات كفار الأعراب العرب، كان إذا نزل بهم الضر لجأوا إلى الله عز وجل. لكن الإنسان المنتكس على طبيعته إذا نزلت به المحن فلم يتعظ بها فليس فيه أمل بعد ذلك. فمثل هؤلاء القوم نزلت بهم الشدائد، فبدلا من أن يلجأوا إلى ربهم نسوا ربهم، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قد يظن المرء أن تزيين الشيطان لجهل الإنسان، لا، هذه سنة من سنن الله. إذا أعرض الإنسان عما جاءه من الهدى، الله عز وجل يرسل إليك الرسل وينزل إليك الكتب ويبعث إليك من يذكرك ويريك من آياته ما تذكرك، فإذا أعرضت عن كل هذه حدث أمر في منتهى العجب ينبغي علينا أن نحذر منه جميعا، أن ينقلب الحق باطلا. وهذه أسوأ ما في المسألة، إن انتكس الإنسان فحاد عن شرع الله عز وجل لمعصية لشهوة لجاه لرئاسة، فربما يرجع، لأنه يبعث، لأن باعث الحق في قلبه يؤلمه أنك لست على الحق، وهو يؤمل أن يرجع غدا بعد غد بعد غد، حتى إذا نسى وبدأ في أن يحيد حقيقة انقلب عليه الأمر، أي انقلب الحق باطل. وهذا هو قوله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. سبحان الله، من يتدبر أمر فرعون، وما أكثر ما حكى ربنا سبحانه وتعالى عن فرعون وعن بني إسرائيل، يجد أمرا عجبا. فرعون هل كان عالما أم جاهل؟ فرعون كان عالما، قال له موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يبقى إذن هو يعلم أن ما نزل من عند الله هو الحق، بل قال سبحانه وتعالى مخبرا عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي أن عارض العلو وعارض الكبر هو الذي منعهم. فما كان جزاؤهم؟ انقلب عليهم الأمر، فقال سبحانه وتعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله فرآه وكذلك زين لفرعون سوء عمله فصد عن السبيل. نعم، وصد عن السبيل، فكان فرعون يقول فعلا: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الأمر انقلب عليه. فهذه آفة ينبغي لنا أن نرتعد وأن نخشى على أنفسنا منها، أن ينقلب علينا الأمر. فهذه الآفة التي أصابتهم: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ثم قال سبحانه وتعالى مكملا صفات هؤلاء القوم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين كفروا ظلموا، والحمد لله رب العالمين. نعم، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعض. نعم، أوجدنا الله عز وجل لهذا الأمر، أمر الابتلاء، لكي نبتلى، فيرى الله عز وجل منا من يصبر ومنا من لا يصبر، كما قال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وهذه أول كلمة طرقت سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ورقة، فقال حينما أخبره ورقة أنه سوف يخرج، قال أو مخرجيهم؟ كيف أنا أدعوهم إلى طريق النجاة وهم يردوا علي هذا؟ وكيف أدعوهم للهرب من عذاب الله فيقطعوا علي هذا الطريق؟ كنت أظن إن قلت لهم هذا هو طريق الخير أن يأتوا إلي وأن يحبوني، فإذا هم يعارضوني. فقال له هذه الكلمة التي هي سنة من سنن الله: ما من رجل جاء بمثل ما جئت به إلا عودي من قومه. إذن هي سنة، هي سنة الله عز وجل. فإذا نحن عباد الله علمنا أن هذه هي سنة من سنن الله، أن أصحاب الحق معادون، وأن حملت لواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامهم العوائق الكثيرة، وأن الله عز وجل قد امتن علينا بنعمة من غير سابق خير منا. ما كان أحد فعلا يدر بخلده ما حدث، ما كان أحد يستطيع أن يتصور ما حدث، لكنها فضل الله عز وجل. فإذا جاء فضل الله هذا وأنعم الله علينا بهذه النعمة وأبدلنا من بعد خوفنا أمنا، فما الذي ينتظر منا؟ ينتظر منا أن نشكر هذه النعمة. وشكر النعمة بأن تستخدمها في طاعة الله عز وجل، وليس شكر النعمة بأن تستخدمها في القيل والقال، وليس شكر النعمة في أن تستخدمها في أن تسمع لهذا مجرد أن تضيع وقتك. فسوف تسأل بين يدي ربك سبحانه وتعالى عن عمرك وعن وقتك وعن مالك وعن كل شيء، تسأل وحدك لا يسأل أحد معك. أي أن قضية الإسلام قضية فردية، لو جئت يوم القيامة وأساء كل أهل الأرض وأنت قد أحسنت فأنت من الفائزين، ولو حدث العكس ولو جئت يوم القيامة وكلهم أحسنوا وأنت قد أسأت فلن ترحم بعملهم، إنما ترحم بعملك وبفضل الله عز وجل. إذن هذا معنى قول الله عز وجل: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. أي أنك سوف تسأل وحدك فردا، لكن عليك عبد الله ألا تكون سلبيا، عليك عبد الله أن تحرض المؤمنين وأن تعمل معهم يدا واحدة كما أمر الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكره نعمة الله عليكم. فإذا من الله علينا بهذا وجب علينا أن ندعو الناس إلى ما كنا نتمناه أن نقوله لهم. رفعت الآن جميع العوائق وقيل لك انطلق وقل، فبماذا تتسلح بين هذه الفتن؟ ينبغي عليك أن تتسلح بثلاث أمور حتى تكون على الصراط المستقيم. ينبغي عليك أن تتسلح بالعلم حتى لا تقع فيما نعى الله عز وجل على أهل الكتاب، فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة، في كلام ابن عباس، إلا تلاوة قراءة فقط، لكن لا يعلمون معناه، إنما كل شيء بالتمني والظنون الباطلة. فيجب عليك أن ترفع حجاب الظن وأن ترفع حجاب التمني وتعلم عن أمر ربك حقيقة ما يقول ربك وحقيقة ما يأمر به ربه، وتلتزم أنت به أولا حتى لا يؤتى الإسلام من قبلك. الخشية، كل الخشية اليوم أن الناس جميعا ينظرون إلينا شئنا أم أبينا أننا الإسلام، إن فعلنا أي شيء فسر على أنه هو الإسلام، بظلم أو بعدل أو بقصر فهم من الناس. هكذا نحن قد اتوجدنا في هذه الظروف. إذن أكبر مصيبة ممكن أن تحدث في الإسلام أن يؤتى الإسلام من قبلك. الداعية ليس هو رجل محدد والذي عليه وظيفة أن يدعو وأن يتكلم والباقي يستمع، إنما نحن جميعا دعاة إلى دين الله. فاحذر عبد الله أن يؤتى الإسلام من قبلك. يبقى إذن الأمر الأول هو العلم، والأمر الثاني الذي ينبغي أن تتسلح به هو الإنصاف، أي أن تنصف من نفسك وأن تنصف غيرك فترى ما عند غيرك من الخير، ولا تستحي ولا تستحي ولا تتأخر أن تقول له الذي عندك هذا هو الخير، والذي عندي كان عندي قصر فهم وكان عندي فاتتني هذا الأمر. فإذا أنت أنصفت رفع الله درجتك، وإذا أنت أنصفت دخلت في قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله ولو على أنفسكم، أي أنك إن أنصفت من نفسك وأنصفت غيرك رفعك الله عز وجل وجعل كلمتك كلمة صدق وجعل ما تربو به يتحقق على يديك. والأمر الثالث الذي ينبغي أن تتحلى به لكي تكون فعلا داعيا إلى الله هو أمر الصبر، أمر الصبر، وهذا مبثوث في آيات الله عز وجل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو جزاء الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن يأتيك إخوانك ينغصونك وأعداؤك يخوفونك والدنيا تجذبك إلى الخلف وهذا يشدك وهذا يشدك، هذه هي ضريبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذن هي ضريبة لا ينبغي لأحد ألا يتوقعها، إن توقعنا أن الأمر يصير دون ابتلاء ودون إعراض من أصحابنا ومعاداة من غيرنا وعدم فهم من أصحابنا في بعض أحيان كنا نحن غافلين عن سنة من سنن الله. فينبغي علينا أن نتحلى بالعلم وأن نتحلى بالإنصاف وأن نتحلى بالصبر إن أردنا أن يكون لنا كلمة. أقول هذه الكلمة طبعا وأنا بين يدي إخواننا من مشايخ المدارس المدرسة السلفية، ونحن من سنة 79-80 ونحن نعرف لإخواننا شيوخ المدرسة قدرهم وخصوصا شيخنا الشيخ المقدم، وما بعدنا عنهم هو بعد بالأجساد فقط، لكن الله يعلم أن المؤمنون يوالي بعضهم بعضا ونحن على ولاء لهم ولله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا كثيرا، وكم يعني سعادتنا في أننا خرجنا جميعا من سجن الإقامة الجبرية في داخل المحافظات. أنا أذكر مرة أحد الضباط في بداية التضييق فذهبت الإخوة في طنطا، فحصل استدعاء وضغط شديد واستنكار كيف أذهب إلى طنطا دون أن يعني يعلموا مسبقا، فقلت له إذا لما تكون في سفارة اسمها سفارة طنطا أنا أروح أخذ منها تأشيرة، فقال لي إحنا هنا سفارة طنطا. ففعلا يعني كان الصعيد، أنا أول مرة في حياتي أزور الصعيد من يومين، وقلت الإخوة أن احنا كنا عندنا شعور أن هنعيش ونموت وما ندخلش الصعيد دي، وأن كانها جمهورية مستقلة بس مش زي جمهورية تانية، لا سبيل إلى الحصول على التأشيرة للدخول لجمهورية الصعيد. فالحمد لله رب العالمين الذي كشف عنا هذه الغمة، ومن ثمرات هذا الفرج يعني أن شرفنا الشيوخ الأفاضل ويعني وصلوا يعني تواصلوا معنا بهذا الود، والآن لم يبقى لدى الشيوخ عذر، فإن شاء الله ما فيش عذر وإن شاء الله تشرفونا كتير، والإخوة يعني كما تقرؤون الوجوه كلها في غاية السعادة بوجودكم معنا. أترك الفرصة لفضيلة الشيخ سعيد حماد وفضيلة الشيخ أحمد فريد يحيي ضيوفنا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فالحمد لله أن الله رزقني يعني فضلا عظيما أني قد حصلت على تأشيرة بدل من سفارة طنطا أخذتها من سفارة أمريكا وذهبت إلى أمريكا في عام 2000 أو عام 1421 هجرية، واكتحلت عيناي برؤية شيخي الجليل الشيخ محمد عبد المقصود، وعشت معه شبه إقامة كاملة أياما في نيوجيرسي، وصلينا في مسجد التوحيد مؤتمرا بين يدي رمضان، وصلينا ليلة رمضان في مسجد لم يكن له قدم، مساحته كمساحة الفتح مرتين أو ثلاث، والإسلام ينتشر انتشارا عجيبا وغريبا، والفضل من الله عز وجل أولا وآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وإن كان لي من كلمة فأقول أيها الإخوة الأحبة، تذكروا كلمة الإمام ابن القيم أن مراتب الجهاد أربعة، مراتب الجهاد أربعة، اسمعوها واحفظوها واعملوا بها. مراتب الجهاد أربعة: أولها معرفة الحق، وثانيها العمل بالحق، وثالثها الدعوة إلى الحق، ورابعها الدعوة عند معرفة الحق وعند العمل بالحق وعند الدعوة إلى الحق. فلا ينبغي لأحد أن يكثر بعد الآن من العلم دون العمل، فالعلم يهتف بالعمل وإلا ارتحل. والله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ونحن ندعو هذا الدعاء المشهور بيننا: اللهم أرنا الحق حقا ولا نتوقف، ولا نقول حقا ونتوقف، ولكن نقول وارزقنا اتباعه. هذا هو الوقت لاتباع الحق يا أخواني، هذا هو الوقت الذي ينبغي أن نفهم جيدا يعني حقيقة الالتزام بالإسلام. عندما يقول الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل فهو مرتد ولا يشقى فهو منعم عليه. واتباع الهدى أيها الإخوة الأحبة كما سمعنا من فضيلة الشيخ محمد خلاصته وأن هذا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام. فاتباع الهدى يا أخوانا يتلخص في قضيتين لابد أن نؤكد عليهما، وهما تصديق الخبر والالتزام بالأمر. تصديق الخبر، اليقين، الفهم، العلم، البصيرة، والالتزام بالأمر يا إخواني. تصديق الخبر لا يتم إلا بدفع كل شبهة تمنع من كمال هذا التصديق، والالتزام بالأمر لا يتم إلا مع دفع كل شهوة تمنع من كمال هذا الالتزام. فيتلخص من ذلك أن اتباع الهدى يتلخص في هذه المسائل الأربعة، وهي تصديق الخبر ودفع كل شبهة تمنع من كمال هذا التصديق، والالتزام بالأمر ودفع كل شهوة تمنع من كمال هذا الالتزام. والأول هو الأولين أو الأوليان هما اليقين، والآخرين هما الصبر، وبهما يا إخواني تتحقق الإمامة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وصدق إمامتنا حيث قالوا: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فعليكم عباد الله بالصبر واليقين، وعليكم بهذه الأربعة: بمعرفة الحق، واتباع الحق أو العمل بالحق، والدعوة إلى الحق، والصبر. وهذه هي أيضا مهام المسلم الأربعة. لا بد لكل مسلم أن يسأل نفسه: هل أنا متلبس بواحدة أو باثنتين أو بها كلها؟ ولكن لا تضيع فرصة وأنت غير متلبس بواحد من هذه الأربعة، مصداقا لقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كله في خسر، والفائز هم الذين استثناهم الله عز وجل، إلا الذين آمنوا. هذه قضية الإيمان، قضية العلم بالإسلام وعمل الصالحات، هذه قضية العمل وتواصل بالحق، هذه قضية الدعوة وتواصل بالصبر، هذه قضية الصبر، وهم كلها هكذا الأربعة. احفظوها معي بعد أن حفظنا مراتب الجهاد: معرفة الحق، العمل بالحق، الدعوة إلى الحق، الصبر، كذلك الإسلام، العلم بالإسلام، العمل بالإسلام، الدعوة إلى الإسلام أي العمل للإسلام، والصبر والإخوة الأحبة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا كثير. كلمة فضيلة الشيخ أحمد فريد، تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فنرحب بالضيوف الكرام فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود والدكتور محمد عبد السلام وفضيلة الشيخ ممدوح جابر، ونقول لهم مرحبا بكم يعني في دعوتكم وفي بلدكم وبين أحبابكم. والدعوة السلفية بالإسكندرية لا تنسى المواقف لفضيلة الشيخ محمد عبد المقصود منذ أكثر من 20 سنة وهو يذب عن هذه الدعوة، ليس لأنه يحب مثلا فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل، وطبعا يحبه ونحن نحب الشيخ محمد بن مقصود، ولكن أنه يعتقد أن هذه دعوته أنها دعوة الحق وأنها الإسلام يعني الصافي، ونحن نقول يعني فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فبقى الشيخ محمد بن مقصود ورفعه الله عز وجل، نحسبه بإخلاصه وتواضعه، ومن كان يناوئه يعني ذهب أدراج الرياح. كلمة قليلة لن أطيل يعني أكثر من دقيقتين. نقول إن الواجب علينا أن نعرف يعني عبودية الوقت، فمن عبودية الوقت شكر الله عز وجل على هذه النعم المتواترة الكثيرة، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وشكر من أتت النعمة على يديه. الأمر الثاني، نحن نسمع عن شهداء الحرية وشهداء الحقيقة وشهداء الثورة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أغلى ما نملكه أرواحنا ودماؤنا، ولكن ينبغي أن نعرف أن دين الله عز وجل أغلى من دمائنا وأغلى من أرواحنا. كما سئل سيد قطب رحمه الله يعني عن الشهيد، قال الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته، لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أعد إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال فمر مموتا شريفا فذا. ناس كلهم يموتون، ولكن العاقل النصح الذي يختار الموت الشريفة التي يكتب له بها الخلود في جنة الله عز وجل. الأمر الثالث، ينبغي على الدعاء الاجتهاد في الدعوة من أجل أن يرانا الله عز وجل أهلا للتمكين، فيمن الله عز وجل علينا بالتمكين. فالاجتهاد في الدعوة وتعبيد الناس لله عز وجل وتهيئة القلوب ونفوس الناس للتحاكم إلى الشريعة، يعني حتى يرانا الله عز وجل أهلا للتمكين، فيمكن الله عز وجل لدينه ولعباده الصالحين. ينبغي أيضا أن نكون يعني من عبودية الوقت أن نكون يعني إيجابيين، نترك السلبية. ينبغي أن نشارك يعني في صنع القرار. ينبغي يعني أن نجتهد يعني في الدعاء لإخواننا يعني في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي الجزائر، فنسأل الله تعالى يعني أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يهلك الطواغيت يعني في كل مكان، وأن تكون الدولة والجولة لعباده الصالحين. اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا ان شهد هذا المسجد هذه الكوكبه من علمائنا ومشايخنا الكرام. احمد الله سبحانه وتعالى ان شرفنا باجتماعهم. ومسجد الفتح ومسجد الخلفاء يعني لهما رمزيه معينه عند الاخوه. خلال مسجد الفتح اول مسجد يعني جامع للإخوة، كان أتذكر يوم أن قرروا ضمه، فالشيخ محمد إسماعيل ذكر أن إن شاء الله لن يتم يعني توقف العمل في هذا المسجد ومسجد الخلفاء خلال المدة الكئيبة التي سبقت هذه الأحداث. كانت يعني هذه هؤلاء الإخوة يجتمعون دائما يعني في هذه الدروس، وأظن أن الأخ تامر تلميذ الشيخ محمد كان دائما مواظبة وأنا مسرور جدا طبعا لأنه موجود مع الإخوة جزاه الله خيرا، كان دائما التواصل بيني وبين الشيخ محمد، والحمد لله مش مستغناش عنه طبعا بالصلة المباشرة الحمد لله. وذكر الإخوة بأمرين هامين، وهو حاجة الإخوة في ليبيا إلى مزيد من المساعدات، الوضع يتفاقم اقتصاديا بطريقة صعبة، والإخوة الأفاضل جاءوا إلى من ليبيا جاءوا لطلب مزيد من المساعدات، فنرجو استمرار الحملة حملة أمة واحدة لجمع مزيد من التبرعات. بالنسبة لسؤال ورد متجددا عن مسألة الوقفة يوم الثلاثاء القادم بالنسبة للأخوات المسلمات الجدد، قضية الأخت كمين أشهادة، وهذه الوقفة كما بيّن فضيلة الشيخ محمد المقصود الآن أنها وقفة احتجاجية لمدة ساعتين فقط وليست مظاهرة ولا اعتصام. ونحن فعلا قضية كثرة الاعتصامات وتعطيل الأعمال وإحداث مساعدة لإحداث فوضى، عامة المشايخ لا يرون مثل هذه الأساليب. فهذه الوقفة بناء على ما قررته اللجنة من لجنة الدفاع عن المسلمات الجدد تكون يوم الثلاثاء القادم بهذه الضوابط التي بينها في القاهرة، في القاهرة أمام مسجد النور بالعباسية بعد صلاة الظهر. جزاكم الله خيرا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. مع تحيات إخوانكم بموقع صوت السلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.